باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. صلاتكم عند البيت مقصود هنا عند بيت المقدس. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. طبعا المقصود بالأجداد هنا أجداده لأمه، ولذلك مرة قال نزل على أجداده، ومرة قال نزل على أخواله. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. طبعا الشك هنا من الراوي، هل كانت الصلاة لبيت المقدس 16 شهر ولا كانت 17 شهر؟ وطبعا احنا عارفين انه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس كانت تعجب اليهود، وكانوا يقولون اليوم يصلي إلى قبلتنا وغدا يتبع ملتنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يتجه في صلاته إلى الكعبة، إلى البيت الذي بناه جده إسماعيل مع أبيه إبراهيم. لكن جبريل لم ينزل بالأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه دائما وأبدا بنظره إلى السماء، وكأنه يترقب نزول الوحي بتحويل القبلة. ونزل في شأن هذا الأمر قرآنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبنزول الآية طبعا تحول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة، وحول المؤمنون كذلك: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحديث بيتكلم عن القصة دي. ولما استشهد بالآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، لأن البعض تساءل إذا كانت القبلة هي الكعبة فكيف بصلاتنا 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس؟ الصلاة في هذه الحالة لم تكن في اتجاه القبلة، لأن القبلة البيت الحرام. ترى هل قبلت تلك الصلاة؟ من هنا نزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي لا يضيع أجر صلاتكم. وقال: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم. أول صلاة صلاها اتجاه الكعبة كانت صلاة العصر، وكأن الأمر نزل بين الظهر وبين العصر، فأول صلاة توجه فيها إلى الكعبة مش إلى بيت المقدس العصر. يبقى صلى الظهر لبيت المقدس وصلى العصر إلى الكعبة. فخرج رجل ممن صلى معه، خرج رجل ممن صلى معه يقال إن هو عباد ابن بشر اللي كانت عصايته بتنور في الظلمة، اللي كانت عصايته بتنور في الظلم، عباد ابن بشر. فمر على أهل مسجد اللي هو مسجد القبلتين وهم راكعون، كانوا راكعون بقى، كانوا راكعين في الحالة دي في اتجاه بيت المقدس، لأن ما عندهمش فكرة، كانوا راكعين في اتجاه بيت المقدس مسجد القبلتين. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فأداهم الخبر بقى أن القبلة تحولت إلى مكة، فداروا كما هم قبل البيت. يبقى معنى كده أن هم وهم ركعين عرفوا أن القبلة بقت الكعبة، راحوا متدورين للخلف دور، للخلف دور بالذات. وفي مسجد القبلتين هتجد القبلة بتاعت المحراب اللي موجود حاليا قصاده على طول، كانت القبلة الأخرى في الحيطة المقابلة على طول، فسموه مسجد القبلتين. بيبان برضو هنا حكم مهم قوي، وهو أن الإنسان إذا وقف في صلاته متجها إلى القبلة وكان منحرفا عنها باجتهاده أو فيما يعتقد، فوجه من غيره. يعني أنت بتبص لقيت راجل بيصلي ومتجه يمين القبلة، تقول له لا، القبلة شمال شوي، تعال شمال، لا يخرج من صلاته، وإنما يتحول بصدره إلى الاتجاه اللي أنت وجهته إليه ويكمل صلاته، وفي الحالة دي صلاته صحيحة. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت، قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. طبعا اليهود وأهل الكتاب مبسوطين أو أنه بيصلي قبل بيت المقدس، وزي ما قلت لكم كانوا بيقولوا اليوم يصلي لقبلتنا وغدا يتبع ملتنا. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. لما توجه بقى للكعبة قالوا اليوم يترك القبلة وغدا يترك الملة، هيخرج بقى من دينه، ها؟ وبدأوا يقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فرد ربنا عليهم: قل لله المشرق والمغرب. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. اللي قبل ما تتحول القبلة اللي ماتوا دول وقتلوا دول، لأن 17 شهر بعد الهجرة بيصلي البيت المقدس، 17 شهر، في خلال 17 شهر في ناس ماتت وفي ناس قتلت في غزوة بدر، كانت في السنة الثانية مثلا أو في سرية من السرايا، طب إيه حالهم دول؟ فمش عارفين نقول فيهم إيه، يعني صلاتهم كانت صحيحة، صلاتهم ما كانتش صحيحة، زي بالظبط اللي ماتوا قبل تحريم الخمر وتساءلوا برضو، قال طب لما الخمر حرام والخمر خبيثة والخمر من عمل الشيطان ويريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، طب اللي شربوا الخمر دي ودخلت في بطونهم ثم ماتوا وهي في بطونهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى بدل مات قبل التحريم يبقى لا إثم عليه. فكذلك في الناس اللي ماتت قبل تحويل القبل وكانت صلاتهم كلها البيت المقدس، يا ترى نقول فيهم إيه؟ الإجابة هتيجي هنا، هيقول إيه بقى؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيوة، يعني ليضيع صلاتكم. عشان كده في العنوان بقى اللي انت قريته، أيوة، باب الصلاة من الإيمان. أيوة، لأن الله سماها إيمانا، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. باب حسن إسلام المرأة. إيه هو ترى، إيه هو يا ترى إذا حسن إسلام المرء يحصل إيه؟ قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. كان أسلفها. كل ده في الهامش. أيوة. كل ده روايات معناها كل سيئة ارتكبها قبل إسلامه، صغيرة أو كبيرة، كله ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يغفره بإسلامه. عشان كده قالوا الإسلام يجب ما قبله. نعم. وكان بعد ذلك القصاص. بعد ما أسلم بقى، بعد ما يسلم هتغفر جميع ذنوبه الماضية. وكان بعد ذلك القصاص، بعد إسلام القصاص. إيه هو القصاص؟ إيه هو بقى هيشرح لنا القصاص؟ الحسنة أيوة بعشر أمثالها. شو الفضل بقى؟ إلى 700 ضعف. الحسن القصاص اللي هو إيه بقى؟ الجزاء. بعد الإسلام بقى هيبتدي يتحاسب، خلص اللي فات كله اتمسح، نبدأ من جديد، ويبدأ الحساب والجزاء بقى اللي هو القصاص. إذا عمل حسنة فالحسنة مش بحسنة واحدة، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. مش بس كده، وفي أكتر من كده، ويضاعف الله لمن يشاء. والسيئة بمثلها. والسيئة بواحدة بس، إلا أن يتجاوز الله عنها. كمان يعني السيئة بواحدة إلا إذا كان ربنا هيعمل إيه؟ يمحوها ويغفر. ليه؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات. الله، يعني معنى كده، شوف بقى الحساب نحسبها احنا بعقلنا بقى. خد بالك، هنفترض إن كل حسنة بعشر، بلاش السبعمية دول دي للمحظوظين والموعودين، هنشوف أقل بني آدم هيعمل حسنة بعشر أمثلة ويعمل سيئة هتبقى بمثلها. يبقى معنى كده إن كل 9 سيئات تغلبهم حسنة، كل 9 سيئات تغلبهم إيه؟ حسنة. معنى ذلك أن العبد لو كانت حسناته تساوي 10 سيئاته ينجو على طول ينجو. ليه؟ لأن ساعتها بقى العشر معناه إيه؟ إنه عمل 10 حسنات وعمل 100 سيئة. ال10 حسنات هيبقوا بكام؟ ب100. وال100 سيئة بكام؟ ب100. يبقى واحدة من اتنين، إما إن الحسنات دي واحدة فيهم تاخد 700، ده عدى لا محالة، عدى لا محالة، وإما ما تاخدش ونيجي للسيئات المية، يفضلوا زي ما هم، يغفر ربنا سبحانه وتعالى منها ولو واحدة، ولو واحدة يبقى نجا. لأنه من زادت حسناته عن سيئاته يوم القيامة بحسنة واحدة زحزح عن النار وأدخل الجنة. شوف الرحمة بقى. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه، دول القدوة بقى، القدوة والأسوة والأعمدة الأساسية اللي رفع على أكتافهم الإسلام، اللي حملوا القرآن ونقلوا إلينا سنة سيدي الأنام. شوف بيقول لهم إيه: لو تركتم 10 ما أمرتم به لهلكتم، ولو عملوا 10 ما أوتوا لنجوا. اللي هو آخر الزمان، اللي هو زماننا احنا ده، لو عمل الناس بعشر ما أوتوا لنجوا. العشر بس، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا قد إيه. عشان كده ربنا تبارك وتعالى لا يحاسب الناس بعدله، وإنما يحاسبهم برحمته. لو حاسبهم بعدله لهلكوا، وصدق حيث قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. طبعا في الحديث دكها إلا أن يتجاوز الله عنها. باب أحب الدين إلى الله أدومه. شفت بقى، أو ده هيبين لنا الحديث بتاع امبارح، الحديث بتاع امبارح بتاع سدده وقاربه واستعينوا بإيه، بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هيبين بقى الحديث هنا إن أحب الدين إلى الله أدومه، أي التي أو الذي يدوم عليه العبد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما لحظة عندك بتقول فلانة تذكر من صلاتها، يبقى فلانة دي قاعدة قاعدة على طول. مين دي؟ بتقول دي فلانة تذكر، هي بتتكلم من صلاتها، أي من كثرة صلاتها وقيامها بالليل وعبادتها، فهي أعبد نساء المدينة. في رواية تانية يذكر من صلاتها في الهامش، يبقى ما كانتش قاعدة ويبقى خرجت. من هذه اللي كانت عندك دي؟ قالت له فلانة يذكر من صلاتها، يعني الناس كلها بتتكلم على عبادتها وعلى صلاتها، بيقولوا عليها انها اعبد ايه؟ نساء اهل المدينه. واضح؟ هذه روايتنا اهي، لان احنا مش عارفين اذا كانت قاعده ولا ما كانتش قاعده عشان اللي جاي. ام قال ايه هو بقى؟ ما اسم فعل بمعنى انكفف، عارف زي ما تقول عادي بس او هس او ايه ده، يعني كلمة فيها شيء من الزجر. ما زي ما قالها ربنا لمين؟ قالها لمين؟ للرحم. للرحم لما خلقها، وبعد ما خلقها خلق فيها الإدراك فأدركت فتعلقت بساق العرش، فلما تعلقت بساق العرش قالها ما يعني ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه؟ في ايه؟ قالت له هذا مقام العائد بك من القطيع. فكان طبعا ايه الحديث لما رد عليها وقال لها اما يرضيك ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك. فكذلك كلمه ما معناها ايه؟ هي في اللغه كاعراب يسموها، يقولوا عليها ايه؟ اسم فعل بمعنى انكفف او انزجر. فادي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما قال بقى مه هنا يبقى معناها بيسكت السيدة عائشة عن مدحها بما لا تعلم. تعرفين لو كان أحدكم ولا بد مادحا أخاه فليقل إيه؟ أحسبه كذا أحسبه كذا والله حسيبه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرها عن مدح المرأة، ويبقى في الحالة دي مدحت عائشة المرأة في غيبتها، وده جائز. لو كانت الست قاعدة يبقى لما قال ما يبقى الزجر لمين؟ للست. يبقى الزجر لمين؟ للست. ليه؟ ليه بقى؟ ويبقى في الحالة دي ممكن يكون الزجر للسيدة عائشة باعتبار أنه لا يصح أن تمدح أحدا في وجهه إلا إن أمنت عليه الفتنة. وفاكرين الحديث أحثوا في وجوه المداحين التراب. طيب لما منع المدح في الوجه لكنه مدح أصحابه في وجوههم، فقال إن الشيطان لا يفر منك يا عمر، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لعلي بن أبي طالب لما شغر في عثمان الملائكة تستحييه من عثمان، لما شكر في أبي بكر، لما شكر في جعفر قالوا أشبهت خلقي وخلقي، مدحهم في وجوههم. طب منين نهى عن مدح الآخرين في وجوههم ومنين مدح هو أصحابه في وجوههم؟ مدح هو أصحابه في وجوههم لأن المادح صادق عالم من الوحي بما يقول، والممدوح أعلى وأجل من أن يغتر بالمديح أو يفتن به. وضحت؟ مش هيتكرر ده بقى فينا احنا لما بنمدح ما نعرفش زي ما كان المادح عارف، والممدوح ما هوش على مستوى الصحابة الذين مدحوا زي عمر مدح من ضمنها ورأيت عليهم قمص وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، عرض علي أناس وعليهم القمص منها ما يبلغ الثدي أو الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا مدح في عمر، ده مدح في عمر وغيره وغيره وغيره. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غيره. كل ده مديح في سيدنا عمر، ومع ذلك لما جه يموت عمر كان بيبكي ويقول ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. شفت ازاي؟ يبقى المادح صادق والممدوح أجل وأعلى من أن يغره المدح أو يفتنه. فقال ما هنا بقى زي ما قلنا زجر للسيدة عائشة عشان ما تمدحش المرأة في وجهها، ها؟ أو زجر للمرأة إنها تتباهى بعملها أو تفتخر به. ونشوف بقية الحديث بقى، النصيحة بقى. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طبعا الملل هنا المنسوب إلى الله مشاكلة لفظية، وحاشا وكلا أن يراد معنى اللفظ، إنما الملل هنا مقصود به إنه لا يقطع ثوابه عن أعمالكم ما لم تقطعوا أنتم أعمالكم، إن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه في رواية، في الهامش إلى الله. أيوة. ومش كده بس، وكان أحب زي ما انت قلت، وكان أحب في الهامش الدين إلى الله أدومة، يبقى ترفع دي وتنصب دي، أو ما داوم عليه. الجملة بقى هتبقى خبر أو الجملة تبقى اسم. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. أنا عندي ما دام أحط لها واو. ما دام لا ما صح ماشي. زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى. أنت عارفين بقى احنا قلنا أن عقيدة الإمام البخاري ورأيه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويزداد الدين ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيوة، كل دي آيات بيدلل على أن الإيمان يزيد. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. شوف بقى، شوف الاستدلال الغريب بتاعه، يعني بقول اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين وصل لحدود إيه؟ الكمال. فإذا استكملت تبقى استكملت الإيمان، وإذا نقص منك شيء يبقى الإيمان هنا إيه؟ ناقص. فكلما استكملت من الدين كلما زاد إيمانك حتى يصل إلى مرتبة الكمال، وكلما انتقص منك أو انتقصت أنت من دينك كلما كان إيمانك ناقصا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. خد بالك بقى، يخرج من النار، وعندك في رواية تانية يخرج من النار الهامش. أيوة، يبقى يخرج صح ويخرج صح. مين بقى؟ من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. فاكرين الحديث ده لما جاء قبل كده ما كانش فيه قال لا إله إلا الله، ما كانش، إنما كان فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أخرجوا من النار كذا كذا. وأنا ساعتها لما كنت بشرح كنت بقول لكم هذا الخير زيادة على عقيدة التوحيد، فاكرين؟ أهي جت أهي، يبقى جاية بالنص أهي. يبقى يشترط أولا أن يكون ممن قالوا لا إله إلا الله معتقدها مؤمنا بها من قلبه، لازم. وخد بالك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو مخلصا بها قلبه. شفت بقى؟ يبقى حكاية بقى أخرجه من النار اللي في قلبه بقى مثقال ذرة من خير، مثقال برة من خير، مثقال شعيرة من خير، كل ده بشرط أن يكون زائدا على إيه؟ على شهادة التوحيد. واضح؟ نعم. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. الله، يعني دول بقى بالتدريج، فاكرين في الحديث ذكها إنه هيخرج شوية شوية، يخرج إيه؟ شوية شوية، يبقى اللي في قلبه وزن إيه؟ شعيرة، وبعدين يخرج اللي في قلبه وزن إيه؟ برة. الشعيرة أتقل من البرة، البرة حبة البر، حبة القمح الأبيض، أقل في الوزن من الشعير لسه كمان. وبعدين ويخرج من النار، طبعا كل ده ويخرج أو ويخرج حسب الرواية. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذرة أقل من البرة. تصور أن العلماء حسبوها قالوا إيه؟ قالوا الذرة النملة الحمراء الصغيرة، وكل 100 نملة تزن وزن شعيرة. وزنوها لموا 100 نملة عشان يحسبوها. فقال لك إيه؟ الذرة النملة الحمراء، والنملة الحمراء صغننة قوي دي بالنسبة للشعيرة قد إيه، عشان يشوف ترتيب الخروج. فقال لك كل 100 نملة تساوي حبة شعير واحدة. يبقى شوف هيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة. وبعض الناس قالوا الذرة مش النملة الحمراء، الذرة الهباءة التي ترى في شعاع الشمس. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. من إيمان، ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الإمام البخاري جاب الحديث ده في باب الإيمان عمل، العمل، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل إيمان، فجاب الرواية بتاعت إيه؟ مثقال ذرة من إيمان. هنا بيجيب الحديث بالرواية التانية، مثقال ذرة من إيه؟ من خير. عرفت ليه بيكرر بقى؟ لأن عنده روايتين، يوم يجيب دي في باب ويجيب دي في إيه؟ في باب تاني زي ما شرحنا في مقدمة الحديث. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين. الرجل اللي من اليهود ده مين؟ كعب الأحبار قبل أن يسلم، أصله أسلم كعب الأحبار ده، أسلم وروي عنه كلام وأحاديث وحسن إسلامه، لكن الكلمة دي لما قالها قبل إسلامه، قالها لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب، يعني أسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية هو بقى سمعها فقال دي لو نزلت علينا احنا اليهود كنا اتخذناها عيد. معنى اتخذناها عيد يعني ايه؟ يعني كنا كل سنة في نفس التاريخ اللي نزلت فيه الآية نعمل ايه؟ نحتفل باليوم اللي نزلت فيه ايه الآية دي. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف ازاي فاهم، فاهم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره بعد كده ايه للإسلام، لان بدأ يشوف، بدأ يقرأ، بدأ يسمع، بدأ يفهم، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، اسمه كعب الأحبار. نعم. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ازاي بقى؟ يعني ما جبتش حاجة جديدة من عندك، احنا عارفين اليوم وعارفين المكان، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. شفت بقى؟ يبقى الحمد لله هي عيد، ومش عيد بيتكرر كل سنة بس، ده عيد بيتكرر كل أسبوع، لأنه يوم الجمعة، يوم الجمعة في الأرض جمعة وفي السماء عيد زي ما بيقولوا كان زمان، ها؟ فيوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم إيه؟ يوم عيد، فكأنها تصادف عيدين لنا، ها؟ تصادف الجمعة وتصادف إيه؟ يوم عرفة، فهي متخذ اليوم اللي نزلت فيه متخذ عيد والحمد لله. نعم. باب الزكاة من الإسلام. طيب هنقف على هذا الباب بقى، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الثلاث اللي جاي طبعا هيوافق عيد، وهيوافق يوم صيام اللي هم الستة اللي متعودين تصوموهم، فإن شاء الله نلتقي بكم يوم الثلاث بعد القادم في الأحاديث بتاعتنا، وهيبقى معادنا إن شاء الله الساعة 6 المغرب، ساعتها هتبقى على 6:10، يعني هنبقى نتقابل نصلي المغرب سوا إن شاء الله، وبعدين نبدأ الدرس، وطبعا يوم الجمعة احنا بنلتقي بكم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا ممن فاز بليلة القدر يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين.